جثيا بين يدي رب العزة يوم القيامة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله عز وجل له: وكيف ذلك وقد فنيت حسناته؟ فقال ذلك الطالب: إذن فليحمل من أوزاري فلتطرح عليه. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذلك يوم يحتاج فيه الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله عز وجل لذلك الطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فرفع الرجل بصره وقال: يا رب أرى قصورا من ذهب ومدائن من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال الله عز وجل: لمن يملك الثمن. فقال ذلك الرجل: ومن يملك ثمنه؟ قال الله له: أنت. قال: بماذا يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك. فيقول: قد عفوت عنه يا رب. فيقول الله عز وجل: فخذ بيد أخيك وادخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين. الله جل جلاله يوم القيامة يصلح بين المؤمنين. فما أسعد ذلك الخير الطيب الذي يسعى في الإصلاح بين الناس. هذا المصلح أيها المسلمون عباد الله قد يتدخل في خلافات زوجية، قد يختلف الزوجان، يتنازعان، يتباغضان، يتدابران. الله جل جلاله أرشدنا إلى الإصلاح بينهما، فقال جل من قائل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يرد الحكمان أو الزوجان، على خلاف بين المفسرين، إن يرد هذان إصلاحا يوفق الله عز وجل بين الزوجين. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وكذلك في الخلافات المالية، نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته يسمع أصواتا تعلو فيرفع سجف بيته، فيرى كعب بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه يتنازعان دينا. لكعب بن مالك دين على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فارتفعت أصواتهما، فقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع النصف، فقال: أفعل يا رسول الله. فقال لعبد الله بن أبي حدرد: قم فوفه دينه. أصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذين الرجلين اللذين ثار بينهما خلاف مالي. وقد يكون الخلاف سياسيا يؤدي إلى قتال بين الناس. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر أن ناسا من بني عمرو بن عوف قد اقتتلوا في قباء حتى كان بينهم ترام بالحجارة، فخرج عليه الصلاة والسلام للإصلاح بينهم وقال لبلال رضي الله عنه: إن حضرت الصلاة فمر أبا بكر ليصلي بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام قدم الإصلاح بين هؤلاء المتقاتلين على إمامته للمسلمين في صلاتهم. وهكذا ينبغي أن نكون أيها المسلمون عباد الله، فما أعظم أجر ذلك المصلح. وهذا المصلح لا بد له من شروط. أول هذه الشروط أن يبتغي بعمله وجه الله، لأن الله قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما يصلح بين الناس من أجل أن تطير له سمعة أو تصبح له شهرة، وإنما يفعل ذلك طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ثانيا، لا بد أن يكون ملما بالشرع في القضية التي يصلح فيها. فإن كان يصلح بين الناس في قضية ميراث أو خلاف مالي أو خلاف زوجي، لا بد أن يكون ملما بالشرع لئلا يقضي بين الناس بغير ما أنزل الله. ثم ثالثا، لا بد أن يتحرى العدل، لأنه لو أصلح بين الناس بميل إلى أحد الخصمين فقد تحول من مصلح إلى ظالم. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم رابع هذه الشروط أيها المسلمون عباد الله، أن يلين قلب الخصمين، أن يذكرهما بقول الله، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما: قال الله إنما المؤمنون إخوة، قال الله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنه عليه الصلاة والسلام قد قال: من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هجر المسلم سنة كسفك دمه، هذا الذي يهجر أخاه المسلم سنة لا يسلمه، لا يسلم عليه، لا يكلمه، لا ينظر إليه، بل يعطيه دبره كسفك دمه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم خامسا، لا بد أن يحذر المتخاصمين من الاستماع إلى الوشايات، إلى أولئك المغرضين الذين ينقلون الكلام بين الناس نميمة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، الباغون للبراء العيب، هؤلاء هم شرار الناس. والله جل جلاله يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. أسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بين المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يهديهم سبل السلام، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أين أن بين يدينا ليلة عظيمة هي عند الله عز وجل بمكان. تلك هي ليلة النصف من شعبان، روى ابن حبان والطبراني